لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء لا إله إلا الله وحده صدق وعدك ونصر عبدك وأعز جنده وأزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عفوك ورضاك يا رب يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وعظم جاؤك ولا إله غيرك ولا إله غيرك وليس لنا رب سواك ليس لنا رب سواك ليس لنا بابا غير بابك وقفنا على بابك فلا تردنا خائبين يا رب يا رب يا رب يا ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الجمال كله ولك الكمال كله وإليك يرجع الأمر كله على أنيته وسره يا خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب. أتيت إليك تثقلني ذنوب يا رب يا رب يا رب. أتيت إليك تثقلني ذنوب فليس سواك فليس سواك يا ربي مجير. أتيت إليك أتيت إليك تثقلني ذنوب فليس سواك يا رب يا ربي مجير. أتيت إليك يسبقني رجاء أتيت إليك أتيت إليك يسبقني رجاء إلى باب عفوك يا قدير. أتيت إليك أتيت إليك يسبقني رجاء إلى باب عفوك يا قدير ويا رب يا رب الوجود إليك أرجو ويا يا رب الوجود إليك أرجو فأنت الواحد الأحد الغفور. يا رب الوجود إليك أرجو يا رب الوجود إليك أرجو فأنت الواحد الأحد الغفور. عاملني بإحسان يا إلهي عاملني بإحسان يا إلهي عاملني بإحسان يا إلهي وقابلني بودك يا نصير. أمري إليك أمري إليك أمري إليك أمري إليك عشيتي وغداتي أمري إليك عشيتي وغداتي وعليك يا أمل القلوب نجاتي. يا رب يا رب أمري إليك أمري إليك أمري إليك عشيتي وغداتي